الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع شرح عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى قوله: وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض، وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض، وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، والماء فوق السماء العليا السابعة، وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء، والله تبارك وتعالى على العرش، والكرسي موضع قدميه. قول المصنف: وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض، وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض، فيه تصوير لحقيقة هذا الخلق وحقائق الخلق. ذكر الرب جل وعلا في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وجاءت الآثار عن الصحابة في بيان ما بلغنا من ذلك من حقائق. فالواجب حينئذ على المسلم أن يسلم لتلك الحقائق، وأن يؤمن بها كما جاءت، ولا يعارضها البتة بما يستقر من كلام الفلاسفة والفيزيائيين بزعم كونه صار من العلم، أو بزعم كونهم قد رقوا كذبا وزورا إلى السماوات، أو أنهم صوروا ذلك. كل هذا لا يعارض به ما جاء في الكتاب والسنة البتة، ويرد كله إذا عارض الكتاب والسنة، يرد كله إذا عارض الكتاب والسنة. وهذا يفهم بفهم جملة من القواعد، هذا الكلام يفهم بفهم جملة من القواعد، نسوقها لتوضيح المسألة وبيانها. القاعدة الأولى: خلق السماوات والأرض وما بينهما، وكيف كان وتفصيل ذلك من علم الغيب الذي لا يعلم إلا بالوحي. خلق السماوات والأرض وما بينهما، وكيف كان وتفصيل ذلك من علم الغيب الذي لا يعلم إلا بالوحي. قال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. كيف خلق الله عز وجل السماوات، وكيف خلق الأراضين، وكيف خلق ما بينهما، وتفصيل ذلك وبيان ذلك، كل هذا يعلم من الوحي، لأن الله عز وجل ما أشهد هؤلاء خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كان متخذ المضلين عضدا. والمنجمون والفلاسفة ومن تبعهم من الفيزيائيين أرادوا قيس حقائق الخلق بقوانين عالم الشهادة بعقولهم. ثبتت عندهم جملة من القوانين الفيزيائية التي خضعت للتجارب، أرادوا قيس الخلق كله، أرادوا قيس الخلق كله بهذه القوانين، وهذا طرد لقواعد في غير مجالها، طردوا قوانينهم وقواعدهم في غير المجالات التي يمكنهم قيسها ويمكنهم حسابها، فأتوا بخرص، وأتوا بكذب وزور ومين، وزعموا أنه حقائق علمية، زعموا أنه حقائق علمية، وألبسوه لباس العلم، وهو من أجهل الجهل وأبطل الباطل. فحقائق الخلق إنما تستمد من الوحي لا من كلام الفلاسفة والمنجمين. ومن أراد أن يسوق لنا تصويرا للخلق ويزعم بعد ذلك أنه صوره أو قاسه أو حسبه، كل هذا إذا صادم الكتاب والسنة وصادم حقائق الكتاب والسنة وما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما ذكره الصحابة من آثار وماتوا معتقدينه، فحينئذ إذا صادم كلام الفلاسفة هذا يرد ولا كرامة، وإن زعموا ما زعموا. القاعدة الثانية: حقائق الخلق وصفة السماوات والأراضين وما بينهما، هذه الحقائق علمها الرب جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعلمها الصحابة للتابعين. وبهذا تعلم أن ما ورد في الكتاب والسنة وفي الآثار من كلام الصحابة ومن كلام التابعين في بيان حقائق الخلق، هذا كله مرده إلى الكتاب والسنة ومرده إلى الوحي، مرده إلى الكتاب والسنة ومرده إلى الوحي. إذ الصحابة والتابعون من بعدهم لا يجمعون على تصور أخذوه من الخرص أو من الظنون أو من كلام بني إسرائيل كما يزعم بعضهم. يقول الصحابة إنما ذكروا ما استقر عندهم من العلوم، والصحابة إنما رددوا ما قاله لهم بنو إسرائيل. كأنهم يستخفون بالصحابة، يستخفون بعقول الصحابة ويعظمون عقولهم، هذا من المحال وهو من الباطل. جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه يقول: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. انظر جيدا إلى عظيم المعنى الوارد في كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق، أخبرهم كيف بدأ الخلق، ثم أخبرهم عن ما سيؤول إليه الخلق إلى أن يدخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. قال: حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. فحقيقة الخلق وبيان علم ذلك وذكر العلوم المتعلقة بتلك الحقائق بينها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وعلمهم إياها. فتصور الصحابة حينئذ لهذا الخلق العظيم، لخلق السماوات وخلق الأراضين وخلق ما بينهما، هو تصور سليم مرتكز على الوحي، وليس هو من باب ترداد ما استقر في زمانهم من العلوم والمعارف كما يقوله بعض الزنادقة. فالله جل وعلا هو الذي علم نبيه صلى الله عليه وسلم بدء الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو من علم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والصحابة هم الذين علموا التابعين. القاعدة الثالثة: لا يحل لمسلم أخذ تصوره للخلق من الكفار والزنادقة ونبذ الكتاب والسنة والآثار وراء ظهره والتعلل بكون ما يذكره أولئك المبطلون صار علما مستقلا. لا يحل لمسلم أخذ تصوره للخلق من الكفار والزنادقة ونبذ الكتاب والسنة والآثار وراء ظهره والتعلل بكون ما يذكره أولئك المبطلون صار علما مستقلا. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فحينئذ الأصل في المسلم أنه يقبل ما جاء في الكتاب ويقبل ما جاء في السنة ويقبل ما جاء في الآثار، ولا يصادم ذلك بما يذكره الفلاسفة وما يذكره الكفار والزنادقة من كونه صار علما مستقلا فيصادم الكتاب والسنة بذلك فيقع في خطر عظيم. القاعدة الرابعة: المسلم لا يصدق الكافر في الخبر المجرد إذا لم يقم عليه دليلا. والأصل في الكافر أنه متهم عند المسلم فيما يخبر به، فما بالك إذا كانت أخباره تصادم الكتاب والسنة والآثار. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وأولئك هم الكاذبون. فحينئذ لا يصدق المسلم الفلاسفة والمنجمين فيما يخبرون به عن تصورهم لهذا الخلق العظيم، ويترك ما جاء من الكتاب والسنة والآثار وراء ظهره. القاعدة الخامسة: تصديق الفلاسفة والمنجمين والزنادقة هو من موالاة المشركين الذين نهانا الله جل وعلا عن موالاتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ودوا ما عنتم، هذه ما مصدري، أي ودوا عنتكم، ودوا هلاككم، راغبوا في هلاككم. ودوا ما عنتم أي ودوا عنتكم هلاككم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فحينئذ يا أيها المسلم، يا أيها الموحد، يا أيها السني، قد جاءت الآيات في كتاب الله جل وعلا، وجاءت الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الآثار في كلام الصحابة والتابعين وأئمة السلف في توصيف هذا الخلق وتوصيف حقيقته، فلا يجوز حينئذ رمي ذلك كله خلف ظهورنا واتباع كلام الفلاسفة والمنجمين. واعلم رحمك الله أن هذا الزمان نشروا فيه أغلوطة عظيمة وكذبا فاحشا. مرد هذا الكذب ومرد هذه الأغاليط إلى جعل الخرص والظنون حقائق علمية. يأتونك بخرص وظن في بادي أمرهم يسمونها نظريات، ثم بعد ذلك في جامعاتهم وفي مدارسهم ومعاهدهم يرسخونها على كونها حقيقة علمية، على كونها حقيقة علمية، ولم يخضعوها لا للتجارب ولا لشيء، وربما كذبوا في ذلك وركبوا صورا وركبوا مقاطع مصورة وزعموا أنها تصوير لحقيقة الخلق وصادموا بذلك الكتاب والسنة. فلا تتهيب أيها المسلم، يا أيها الموحد، لا تتهيب شيئا مما يزخرفه أولئك ومما يبهرجه أولئك يصادمون به الكتاب والسنة. وكن على يقين من كون ما وصفه القرآن عن هذا الخلق، ومن كون ما وصفته السنة عن هذا الخلق، ومن كون ما جاء في الأثار عن الصحابة وماتوا وهم معتقدين له في وصف هذا الخلق العظيم، هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا علمت هذا فاعلم حينئذ ما جاء في الكتاب والسنة والآثار عن وصف حقيقة الخلق. قال المصنف: وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض، لأن السماوات سبع وبعضها فوق بعض، والسماء هي خلق عظيم سميك له جرم، وليس كما يزعمه الفلاسفة والمنجمون ومن لف لفهم من الفيزيائيين من كونها كما يقولون هي فراغ وليست جرما، ليست جسما صلبا. هذا كله من الكذب ومن الزندقة ومن رد حقائق الكتاب والسنة، بل هي خلق عظيم، جسم عظيم لها سمك ولها شدة كما سيأتي في الأدلة. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. جاء في تفسير الطبري بسنده عن عبد الله أي ابن مسعود قال: خلق الله سبع سماوات غلظ كل واحدة مسيرة 500 عام وبين كل واحدة منهن 500 عام وفوق السبع السماوات الماء والله جل ثناؤه فوق الماء لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم والأرض سبع بين كل أراضين 500 عام وغلظ كل أرض 500 عام. انظر إلى كلام عبد الله بن مسعود وانظر إلى كلام المصنف في معتقدي. قال: وخلق الله سبع سماوات، هذا كلام حرب بن إسماعيل كرماني قال وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض وبين الأرض العليا والسماء الدنيا. الأرض العليا هي الأرض التي نحن فوقها، والسماء الدنيا هي السماء الأولى التي نراها، وتحتنا تحت هذه الأرض التي نحن فيها أرض أخرى وهي الأرض الثانية، وتحتها أرض وهي الثالثة، وتحتها أرض وهي الرابعة، وتحتها أرض وهي الخامسة، وتحتها أرض وهي السادسة، وتحتها أرض وهي السابعة، وجهنم في الأرض السابعة كما بينا في الدروس الماضية. وفوق السماء التي السماء التي نراها هي السماء الدنيا وهي السماء الأولى، وفوقها سماء وهي الثانية، وفوقها سماء وهي الثالثة، وفوقها سماء وهي الرابعة، وفوقها سماء وهي الخامسة، وفوقها سماء وهي السادسة، وفوقها سماء وهي السابعة، والجنة في السماء السابعة، ويجعلها الله عز وجل حيث شاء يوم القيامة. وفوق السماء السابعة الماء، وفوق الماء العرش، عرش الرحمن جل وعلا، والله تبارك وتعالى على عرشه. قال هنا، قال عبد الله مسعود، أعيد كلام عبد الله مسعود، قال خلق الله سبع سماوات غلظ كل واحدة مسيرة 500 عام. انظر، إذن السماء لها جسم سميك غليظ شديد، كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، فالسماء شديدة. قال مسيرة 500 عام، وبين كل واحدة منهن مسيرة، وبين كل واحدة منهن 500 عام، وفوق السبع السماوات الماء، والله جل ثناؤه فوق الماء، المقصود فوق عرشه كما سيأتي، لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، والأرض سبع، بين كل أراضين 500 عام، وغلظ كل أرض 500 عام. فإذا علمت هذا لا إياك أن تستشكل هذا الكلام إذا ما قارنته بما يقوله المنجمون وما يقوله الفلاسفة وما يقوله الفيزيائيون عن تلك الكرة التي صوروها لك منذ أن كنت صغيرا وألبسوها لباس العلم. جاء في تفسير الطبري بسنده عن قتادة قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قال قتادة خلق سبع سماوات وسبع أراضين، في كل سماء من سمائه وأرض من أرضه، خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه. وقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. جاء في تفسير الطبري بسنده عن مجاهد في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، قال خلق الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض ثار منها دخان، فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، قال بعضهن فوق بعض وسبع أراضين بعضهن تحت بعض. وفي تفسير ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر مولى غفرة أن كعبا ذكر علو الجبار فقال إن الله تعالى جعل ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، وكثف السماء مثل ذلك، وما بين كل سمائين مثل ذلك، وكثفها مثل ذلك، ثم خلق سبع أراضين فجعل ما بين كل أراضين ما بين السماء الدنيا والأرض، وكثف كل أرض مثل ذلك، وكان العرش على الماء فرفع الماء حتى جعل عليه العرش، ثم ذهب بالماء حتى جعله تحت الأرض السابعة، فما بين أعلى الماء الذي على السماء إلى أسفله كما بين أسفله. قال تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. جاء في تفسير مقاتل بن سليمان قال ثم أخبر عن خلقه ليعرف بتوحيده فقال الذي خلق سبع سماوات في يومين طباقا بعضها فوق بعض بين كل سمائين مسيرة 500 سنة وغلظ كل سماء مسيرة 500 سنة. وجاء في تفسير الطبري قال يقول قال الطبري نفسه يقول تعالى ذكر مخبر عن صفته الذي خلق سبع سماوات طباقا طبقا فوق طبق بعضها فوق بعض. وقال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، جاء في تفسير الطبري قال وقال سبعا شدادا إذ كانت وثاقا محكمة الخلق لا صدوع فيهن ولا فطورة ولا يبليهن مر الليالي والأيام. نعم، ولا يبليهن مر الليالي والأيام، انتبه جيدا، سبعا شدادا. فلا وجه حينئذ لزعم الفلاسفة والمنجمين كون هذا هذا الذي يعلون فراغ وعدم وفضاء، كما يقولون فضاء وفراغ وعدم ولا يوجد جسم يسمى سماء، هذا كله كذب وزور وزندقة. ثم بعد ذلك يزعمون أنهم رقوا إليه وصعدوا إليه ويصورون لنا أشياء في أماكن تصويرهم، ثم يقولون رقينا وصعدنا، وبعض من ينتسب إلينا يصدقهم ويؤمن بكلامهم ويسلم لهم، نسأل الله السلامة والعافية. وقال تعالى رفع سمكها فسواها. السماء لها سمك. جاء في تفسير مقاتل بن سليمان قال رفع سمكها، يعني طولها مسيرة 500 عام، فسواها ليس فيها خلل. وقال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. جاء في تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها قال رفعها بغير عمد ترونها، قال معمر. وقال قتادة قال ابن عباس رفع السماء بغير عمد ترونها، يقول لها عمد ولكن لا ترونها، هكذا فسر ابن عباس، قال هذه السماوات لها عمد لكننا لا نراها. وفي تفسير الطبري بسند عن مجاهد قوله بغير عمد ترونها قال بعمد لا ترونها. وروى أيضا عن إياس بن معاوية في قوله رفع السماوات بغير عمد ترونها قال السماء مقببة على الأرض مثل القبة، ففوق هذه الأرض سبع سماوات، فوق هذه الأرض سبع سماوات مقببة على الأرض مثل القبة. وجاء في تفسير يحيى بن سلام عن عوف البكالي قال إن السماء خلقت مثل القبة. وجاء في تفسير الطبري قال حدثني موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسماء بناء، قال فبناء السماء على الأرض كهيئة القبة وهي سقف على الأرض. هذا ذكره السدي عن جمع من السلف، يعني من التابعين ومن الصحابة، قال فبناء السماء على الأرض كهيئة القبة وهي سقف على الأرض وجاء في تفسير ابن أبي حاتم قال نعم بسنده قال عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله؟ إن الله على عرشه وعرشه على سمواته وسمواته على أراضيه هكذا، وقال بأصبعه مثل القبة، قال بأصبعه مثل القبة. فقول المصنف وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام. فالسماوات بعضها فوق بعض، والسماوات سميكة شديدة لها جسم سميك شديد كثفه مسيرة 500 عام وليست فراغا ولا عدما كما يقوله الزنادقة. والرب جل وعلا برحمته سبحانه يمسك السماوات أن يقعن على الأرض، لأنها إن كانت فراغا وعدما ما وجه وقوعها على الأرض؟ قال تعالى ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الرب جل وعلا يمسك السماء أن تقع على الأرض. لو كان هذا الخلق كما يصور هؤلاء الزنادقة كرة ومحاطة بفراغ كما يقولون، ما وجه وقوع السماء على الأرض في تصويرهم الكاذب لهذا الخلق؟ حينئذ السماء جسم لها سمك ولها شدة. قالت الطبري في تفسيره قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض، يقول ويمسك السماء بقدرته كي لا تقع على الأرض إلا بإذنه. وأخرج الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس قال إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك فقل الله أكبر، الله أكبر من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبعة أن تقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه من الجن والإنس، إلهي كن لي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك 3 مرات. قال المصنف قال وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض. إذن السماوات رفعها الرب جل وعلا وجعلها طبقات بعضها فوق بعض، والأراضون كذلك خلقها الرب جل وعلا وجعلها طبقات بعضها أسفل من بعض. قال تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. الأراضون 7 يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. جاء في تفسير الطبري بسند عن عبد الله بن مسعود، هذا رأيناه لكن المحل الشاهد من كلامه قال والأرض 7 بين كل أراضين 500 عام وغلظ كل أرض 500 عام. إذن رقم 500 هذا تحفظه وتضبط به غلظ جميع السماوات وغلظ جميع الأراضين وجميع المسافات الفاصلة بين كل سماء وسماء وبين السماء والأرض وبين كل أرض وأرض، كل واحدة من هذه يفصلها عن التي تليها مسيرة 500، وكل واحدة من هذه غلظها مسيرة 500 عام. جاء في تفسير الطبري بسنده عن قتادة قوله الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، قال خلق 7 سماوات و7 أراضين في كل سماء من سمائه وأرض من أرضه، خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه. كذلك في تفسير الطبري بسند عن مجاهد في قوله والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، قال خلق الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض ثار منها دخان، فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، قال بعضهن فوق بعض و7 أراضين بعضهن تحت بعض، فالأراضون 7 وبعضهن تحت بعض. هذه الأرض التي أنت عليها هي الأرض الأولى، وتحتها أرض وتحتها أرض وهكذا، وما يصور لك منذ أن كنت صغيرا ارميه وراء ظهرك، لا قيمة له البتة، وإن كرروه وكتبوه لك في الكتب وزعموا أنه علم. العبرة بما جاء في الكتاب والسنة والآثار. جاء في تفسير ابن أبي حاتم عن كعب لما ذكر علو الجبار، وهذا ذكرناه لكن محل الشاهد منه، قال ثم خلق 7 أراضين فجعل ما بين كل أراضين ما بين السماء الدنيا والأرض، وكثف كل أرض مثل ذلك، وكان العرش على الماء فرفع الماء حتى جعل عليه العرش إلى آخر كلامه وقد رأيناه. جاء في الصحيحين عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. كون الأراضين 7 هذا ثابت لا شك فيه بنص الكتاب وبنص السنة، وهو معتقد جميع الصحابة، كل الصحابة ماتوا وهم يعتقدون أن هذه الأراضين 7 وبعضها فوق بعض، طبقات، طبقة تحتها طبقة تحتها طبقة إلى آخره، والطبقة السفلى الأخيرة هذه طبقة السفلى الأخيرة السابعة فيها جهنم، والسماوات قباب بعضها فوق بعض، وهي أجسام سميكة لها جرم سميك شديد رفع سمكها. قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، ليست فراغا ولا عدما كما يزعمه الزنادقة. والله جل وعلا خلق السماوات في يومين، السماوات خلقنا في يومين، الأراضون خلقنا في أربعة أيام، هذه تمام الأيام الستة. قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. جاء في تفسير الطبري قال القول في تأويل قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، يقول تعالى ذكره ففرغ من خلقهن سبع سماوات في يومين وذلك يوم الخميس ويوم الجمعة. جاء في مستدرك الحاكم قال أخبرنا أبو بكر محمد بن القاسم بن سليمان الذهلي قال حدثنا الحسن بن إسماعيل بن صبيح اليشكري قال حدثني أبي قال حدثنا ابن عيينة عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا الأثر عن ابن عباس قال في قول الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، قال ابن عباس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم خلقت السماوات والأرض، قال خلق الله أول الأيام الأحد، وخلقت الأرض في يوم الأحد ويوم الاثنين، وخلقت الجبال وشقت الأنهار، وغرس في الأرض الثمار، وقدر في كل أرض قوتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها في يوم الخميس ويوم الجمعة، وكان آخر الخلق في آخر الساعات يوم الجمعة، فلما كان يوم السبت لم يكن فيه خلق، فقالت اليهود فيه ما قالت، فأنزل الله عز وجل تكذيبها ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ثم قال الحاكم هذا حديث قد أرسله عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي سعيد ولم يذكر فيه ابن عباس، وكتبناه متصلا من هذه الرواية والله أعلم. الأراضون قلنا السماوات خلقت في يومين، الأراضون خلقت في أربعة أيام. قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فخلق الأرض وجعل الرواسي فيها والمباركة فيها وتقدير الأقوات فيها كل ذلك استمر أربعة أيام، يومان ويومان، فكانت أربعة أيام. جاء في تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين قال يعني خلق الأرض في يومين وأقواتها في يومين ثم جمع الأربعة الأيام فقال في أربعة أيام سواء للسائلين. وفي تفسير السمعاني قوله تعالى بالذي خلق الأرض في يومين ثم قال بعده وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، ولم يرد به أربعة أيام سوى ذلك اليومين، لأنه قال بعده فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأجمعوا على أن خلق الكل كان في ستة أيام لا في ثمانية أيام، بل أراد به أربعة أيام مع ذلك اليومين كذا هذا. قال البخاري في الصحيح وقوله خلق الأرض في يومين فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، الأرض وما فيها كل ذلك خلق في أربعة أيام. والرب جل وعلا خلق السماوات والأراضين وفتقهن عن بعضها كما سيأتي معنى ذلك إن شاء الله تعالى. قال الله جل وعلا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. انتبه جيدا لمعنى هذه الآيات ولكلام السلف في تفسيرها، لأن بعض الزنادقة من المعاصرين أراد حمل هذه الآية على ما يقوله الزنادقة مما يسمونه بالانفجار العظيم. تنبه. جاء في تفسير ابن أبي حاتم عن الحسن وقتادة في قوله كانتا رتقا ففتقناهما، قال كانتا جمعا ففصل الله بينهما بهذا الهواء. الله جل وعلا أيبس الماء الذي تحت العرش، أخذ منه جزءا فأيبسه ومده من تحت الكعبة مسيرة 500 سنة، ثم فصل الأجزاء عن بعضها فكانت 7 أراضين، وارتفع الدخان فأيبسه الرب جل وعلا وصار 7 سماوات كما سيأتي إن شاء الله، وفصل بين الطبقات 7 من السماوات ومن الأراضين بالهواء، قال كانت جمعا ففصل الله بينهما بهذا الهواء. وفي تفسير الطبري بسند عن ابن عباس قوله أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما الآية، يقول كانتا ملتصقتين فرفع السماء ووضع الأرض. وبسند عن الضحاك يقول في قوله أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، كان ابن عباس يقول كانتا ملتزقتين ففتقهما الله. وبسند أنه كان الحسن وقتادة يقولان كانتا جميعا ففصل الله بينهما بهذا الهواء. وجاء في تفسير عبد الرزاق بسند عن مجاهد في قوله تعالى كانتا رتقا ففتقناهما، قال فتق 7 سماوات بعضهن فوق بعض و7 أراضين بعضهن تحت بعض. ففتق الرب جل وعلا للسماوات والأراضين بعد رتقهما معناه ما ذكر من فصلهما عن بعضهما بعد خلقهما ملتزقة، وليس معناه ما يذكره المنجمون والفلاسفة ما يسمونه بالانفجار العظيم. فتنبه لهذا. بعض المحرفين للقرآن ممن ينتسبون للعلم كذبوا على الله وزعموا أن الآية معناه ما يسميه الفلاسفة ويسميه المنجمون بالانفجار العظيم، الذي هذا الانفجار الذي يذكره الفيزيائيون والمنجمون كذبا وزورا كي يفسروا لنا به حقيقة الخلق، والرب جل وعلا فسر لنا حقيقة الخلق. قال المصنف وخلق الله 7 سماوات بعضها فوق بعض و7 أراضين بعضها أسفل من بعض، وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، والماء فوق السماء العليا 7، والماء فوق السماء العليا 7 الماء، وعرش الرحمن فوق الماء. هذا الماء الذي هو تحت العرش الرب جل وعلا قسمه قسمين، قسم منه خلق الرب جل وعلا الخلق كله، خلق منه الأراضين 7 والسماوات 7، والقسم الثاني بقي تحت العرش. قال تعالى والبحر المسجور، جاء في تفسير ابن أبي حاتم عن أنس وكان عرشه على الماء، قال عرشه على الماء، فلما خلق السماوات والأرض قسم ذلك الماء قسمين الذي كان عليه عرشه، فجعل نصفا تحت العرش وهو البحر المسجور، جعل نصفا تحت العرش وهو البحر المسجور، كذا جاء عن أنس. وفي مسند أحمد عن عباس بن عبد المطلب قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، فمرت سحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قال قلنا السحاب، قال والمزن، قلنا والمزن، قال والعنان، قلنا فسكتنا، فقال هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم، قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء 7 بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تبارك وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. جاء في التوحيد لابن خزيمة وفي النقض لعثمان بن سعيد الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال ما بين كل سماء إلى أخرى مسيرة

قال إسحاق: إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى، ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة، وفي قعور البحار ورؤوس الجبال وبطون الأودية وفي كل موضع، كما يعلم ما في السماوات السبع وما دون العرش، أحاط بكل شيء علما، لا تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر والبحر إلا قد عرف ذلك كله وأحصاه، لا يعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره. وجاء في شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم، قال قتيبة بن سعيد في عقيدته التي حكى عليها الإجماع، قال: ويعرف الله في السماء السابعة على عرشه، كما قال: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وجاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: سألت عبد الله بن المبارك: كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل؟ انتبه هنا. كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل؟ قال: على السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. وجاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ذكر اعتقاد أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين اللذين حكيا عليه الإجماع، قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، ثم ذكر مسائل وقال: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه. وقال الأجري في الشريعة: والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل سبحانه على عرشه فوق سمواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى، وبجميع ما في سبع أراضين وما بينهما وما تحت الثرى. وقال ابن أبي زيد القيرواني في مقدمة كتابه الرسالة: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. فحينئذ علو الرب جل وعلا هو الذي يعرف به الرب جل وعلا. من كان يعبد الله يعبد الرب جل وعلا الذي فوق السماء. لذلك انتبه هنا، من كان لا يعتقد علو الرب جل وعلا حتى إن كان يعبد ويصلي، عبادته يصرفها إلى غير الرب جل وعلا، عبادته يصرفها إلى غير الرب جل وعلا. بعض الناس هكذا، حتى من يزعم أنه على معتقد أهل السنة، يقول لك: فلان فيه خير عظيم إلا أنه أشعري مثلا، فيه خير عظيم إلا أن ماذا بقي؟ لو كان أشعريا ينفي علو الرب جل وعلا، ماذا بقي فيه؟ هذا الذي تصفه بالخيرية إذا صف بجانبك في المسجد وكبر، هو في تلك اللحظة يعبد غير الرب جل وعلا، لأن الرب المعبود هو الذي فوق سبع سماوات. من صرف العبادة لغيره سبحانه كان عابدا لغير الله جل وعلا. وذلك حكم أهل العلم وأجمعوا على كفر من نفى العلو عن ذات الباري جل وعلا، لأنه يعبد غير الله، لأنه يعبد عدما كما قال السلف. قال عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية، انتبه لهذا الكلام، قال عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية: فمن لم يقصد بإيمانه وعبادته إلى الله الذي استوى على العرش فوق سمواته وبان من خلقه، فإنما يعبد غير الله ولا يدري أين الله. تنبه. فمن لم يقصد بإيمانه وعبادته إلى الله الذي استوى على العرش فوق سمواته وبان من خلقه، فإنما يعبد غير الله ولا يدري أين الله. الذي لا يثبت العلو للباري جل وعلا، ولا يعتقد أنه مستو على عرشه فوق سمواته، فوق سبع سمواته، وأنه عال على خلقه، وأنه بائن من خلقه، وأنه قد علا سبحانه وتعالى، من لم يعتقد هذا لا يصرف العبادة لغير الله، إنما يعبد غير الله. هذا الذي تصفه بالخيرية وتقول هو فيه خير، غير أنه فقط ينفي العلو، فقط كيف تقول فقط ماذا بقي له من دينه إذا نفى العلو عن ذات الباري جل وعلا؟ هذا يعبد غير الرب جل وعلا. يعبد غير الرب جل وعلا الذي تعرف لنا، الذي عرف لنا نفسه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأجمع أهل العلم قاطبة على علوه سبحانه وتعالى، وعلوه ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، بل ومرتكز في النفوس والفطر. هل حصل وأن دعوت مرة، رفعت يديك ودعوت، فوجدت قلبك يتجه إلى غير جهة العلو؟ هل حصل وحصلت بك ضائقة، أو حتى كنت في الرخاء فدعوت الله قلت يا رب فرج عني، يا رب ارزقني، ألا تشعر بضرورة تجدها مركوزة في قلبك في تلك اللحظة؟ تجد قلبك ينصرف مباشرة إلى جهة العلو. هل وجدت قلبك مرة انصرف إلى الأرض أو إلى يمينك أو يسارك أو أمامك أو خلفك؟ مباشرة إذا دعوت الرب جل وعلا تجد فطرتك مباشرة تتجه إلى العلو وإلى فوق. إذن قال عثمان بن سعيد كما ذكرنا في الرد على الجهمية، قال: فمن لم يقصد بإيمانه وعبادته إلى الله الذي استوى على العرش فوق سماواته وبان من خلقه فإنما يعبد غير الله ولا يدري أين الله. وقال أيضا في النقد على المريسي، قال: لكننا نقول رب عظيم وملك كبير، نور السماوات والأرض وإله السماوات والأرض، على عرش مخلوق عظيم فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأماكن، من لم يعرفه بذلك كان كافرا به وبعرشه. من لم يعرف الرب بذلك، من لم يعرف الرب بكونه فوق سماواته وبكونه على عرشه، هذا كافر بالله جل وعلا وكافر بالعرش. جاء في معرفة علوم الحديث الحاكم قال: سمعت محمد بن صالح بن هاني إن يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول، انظر انتبه لكلام ابن خزيمة، قال: من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون والمعاهدون بنتن ريح جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حكم من ينفي العلو عن ذات الباري جل وعلا. لو كان ثمة سلطان يقيم شرع الله جل وعلا وجب عليه حينئذ أن يفعل هذا بمن ينفي العلو عن ذات الباري سبحانه وتعالى. قال الشيخ سليمان بن سحمان في تمييز الصدق من المين في محاورة الرجلين، قال: وأما ما يعلم بالضرورة من دين الإسلام كعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة من سواه ومعرفة علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وإثبات أسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله، فإن هذا قد وضحه الله في كتابه وعلى لسان رسوله، فلا عذر لأحد في الجهل بذلك، وقد فطر الله على ذلك جميع المخلوقات حتى البهائم. وقال أيضا في كشف الأوهام والالتباس، قال: فهذا كلام الإمام أحمد في من نفى صفة الكلام، فكيف إذا أضاف إلى ذلك نفي علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وزعم أنه لا داخل العالم ولا خارجه؟ هذا كلام الأشاعر، لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذه عقيدة الأشاعرة. قال: وزعم أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا محايث له، أترى أنه يشك في كفر هؤلاء أو في كفر من لم يكفرهم؟ أو قال: أترى أنه يشك في كفر هؤلاء أو في كفر من لم يكفرهم؟ وقال أيضا في كشف الأوهام والالتباس: إذا عرفت هذا فمسألة علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله من المسائل الجلية الظاهرة ومما علم من الدين بالضرورة، فإن الله قد وضحها في كتابه وعلى لسان رسوله، فمن سمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فقد قامت عليه الحجة، وإن لم يفهمها فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم، لا سيما إن عاند وزعم أن ما كان عليه هو الحق وأن القرآن لم يبين ذلك بيانا شافيا كافيا، فهذا كفره أوضح من الشمس في نحر الظهيرة، ولا يتوقف في كفره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده. وعند هذا القدر نكتفي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.